الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإذا عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. قال تعالى في كتابه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحمده سبحانه عز وجل حمدا زكيا، وأصلي على نبيه بكرة وعشيا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، أريد أن أحدثكم عن ظاهرة متعاظمة. هذه الظاهرة السلبية قد وجدت منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وجدت في المجتمعات الإسلامية والإنسانية قاطبة. هذه الظاهرة تتعاظم يوما بعد يوم، حذر منها القرآن الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها أيها الأحبة ظاهرة الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، ترون معي هذه الظاهرة، الظلم، الظلم في الهيئات، والظلم في المؤسسات، والظلم في الطرقات، والظلم في المدارس والجامعات، الظلم في الرؤوس، والظلم في النفوس، والظلم في القلوب، والظلم في الأعمال، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إنه ظلم عظيم مستطير. أيها الأحبة، أريد أن أحدثكم عن هذه الظاهرة أولا من منطلق قرآني، من منظور القرآن الكريم. لقد تحدث القرآن الكريم عن ظاهرة الظلم في أكثر من 256 موضعا. إنه كم هائل أيها الأحبة، إن أشار أو دل على شيء فإنما يدل على هذه الظاهرة المتعاظمة التي عرفتها الإنسانية. أيها الأحبة، آيات كثيرة عندما نستعرضها في القرآن الكريم تتحدث عن الظلم وصور الظلم وأشكال الظلم وعواقب الظلم والظالمين. يقول الله عز وجل مثلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيها الأحبة، أنا أريد فقط أن أستعرض معكم آية واحدة نريد أن نقف معها وقفات، لأن الآيات كثيرة جدا تحتاج إلى ساعات طوال. هذه الآية يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الأحبة، لنا مع هذه الآية أربع وقفات. الوقفة الأولى أن الله عز وجل بيّن لنا أن ظاهرة الظلم أثرها أول ما يصيب، يصيب نفس الظالم، يقع عليه هذا الظلم في نفسه وفي ماله وفي أهله. ثم الوقفة الثانية هي أن هذا الظلم من تجلياته ومن أعظم صوره الشر المستطير هو أن يعبد الإنسان غير الله عز وجل. نعم، عندما تعبد غير الله، عندما تتعلق بجهة غير الله، عندما ترى أن النفع والضر في غير الله عز وجل، فهذا ظلم عظيم. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الوقفة الثالثة مع هذه الآية بيّن الله عز وجل أن المسلك الصحيح والنجاة من هذه الظاهرة من الظلم إنما يكون بالتوبة والأوبة والحوبة والرجوع إلى الله سبحانه عز وجل. ولذلك قال فتوبوا إلى بارئكم. نعم التوبة هي المسلك والنجاة من الظلم. ثم الوقفة الرابعة بيّن فيها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن التوبة من الظلم لا تكون بمجرد القول، بل لا بد أن يصحبها عمل وأثر مادي. فيقول لهم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. كان في شريعة بني إسرائيل من ظلم نفسه أو تعدى على حد من حدود الله عز وجل أو عمل كبيرة من الكبائر فتوبته أن يقتل نفسه. فاقتلوا أنفسكم، هذا هو الأثر المادي، وهذا شرع من قبلنا وليس بشرع لنا، وهذا برحمته أو من رحمة الله بهذه الأمة المعصومة المرحومة. أيها الأحبة، إذا انتقلنا إلى رياض السنة، سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه حذر من هذه الظاهرة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يمهل للظالم، ولكن الله عز وجل إذا قبضه فيجازيه جزاء ظلمه إما في الدنيا فضلاً عما ينتظره من جزاء أخروي. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما بعثه إلى اليمن، فقال له واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ونحن نحفظ جميعا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. كان أبو إدريس الخولاني إذا قرأ هذا الحديث جث على ركبتيه وبكى. أيها الأحبة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الظلم ثلاثة أنواع، كما جاء في حديث أنس قال الظلم ثلاثة، فظلم الله أو ظلم لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم يغفره الله عز وجل، وهذا ظلم يقع بين العباد وبين الناس أو بين الناس وبين الله عز وجل، وظلم لا يتركه الله عز وجل، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أيها الأحبة، لهذا الظلم صور وأشكال ومظاهر. الصورة الأولى هي الاعتداء على الأبرياء الآمنين بقتل أو ضرب أو نوع من أنواع الأذى. يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جزاء مثل هذا الظلم، يقول إن القاتل يوم القيامة أو المقتول يأتي يوم القيامة متعلقا بالقاتل ودمه يشخب حتى يوقف بين يدي الله عز وجل فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. نعم أيها الأحبة، الله عز وجل لا يتجاوز حتى عن اللطمة فيقتصها الله سبحانه عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة لأخيه حتى أقصه حتى اللطمة فما فوقها ولا يظلم ربك أحدا. من صور الظلم أيضا أيها الأحبة الاعتداء على أموال الناس بالباطل بالغش والخيانة والخداع والحيل وبعض الممارسات المعاصرة التي نراها الآن ويراد منها اقتطاع أموال الناس بالباطل. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وأيضا من صور الظلم أيها الأحبة هو الاعتداء على النساء وظلم النساء في مهورهن وأيضا في حقوقهن مثل الكسوة والإطعام والنفقة. أخبرنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل غدا يوم القيامة تأتي الملائكة فتوقف الرجل على صعيد ثم ترفع له يده فيقال هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حق فليأتي الآن فليأخذ حقه منه. قال فتفرح المرأة، نعم تفرح المرأة أن لها عليها أو عليها حق على زوجها أو على أبيها أو على أخيها، فتأتي تأخذ حقها. ثم قرأ قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن الظلم أيضا أيها الأحبة عضل النساء، وذلك بالمتاجرة بمهورهن أو منعهن من الزواج، والله سبحانه عز وجل يقول فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. بعض الناس يمنع تزويج ابنته بحجة واهية، إما أن هذا الشاب غير صالح أو أن هذا المال أو الصداق قليل، فيمتنع عن تزويجها حتى تمضي ويمر عليها الوقت والعمر وهي لم تتزوج بسبب هذا الظلم الذي وقع عليها، وتقتص غدا يوم القيامة من هذا الذي ظلمها حتى لو كان أباها. ومن الظلم أيضا من صور الظلم أيها الأحبة تقسيم المال والعطايا والهبات والهدايا على الأولاد بغير عدل، فبعض الآباء والأمهات يقسمون المال والهدايا على أبنائهم فيعطون هذا ويحرمون هذا، وهذا من الظلم العظيم الذي يقع. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ومن الظلم أيضا أيها الأحبة من صور الظلم وأشكاله كثيرة جدا هو ظلم العمال، عندما تأتي بعامل فتستوفي منه العمل ولا توفيه أجرته. نعم بعض الناس يأتي بالعامل وبعد أن يقضي هذا العامل العمل لا يعطيه الأجرة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل جاء بعامل فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، فهذا خصمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صور الظلم كثيرة وآثاره أيضا كثيرة في المجتمع. ومن الآثار أيضا أيها الأحبة أن المجتمع يسلب الأمن والأمان. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندما يقع الظلم في المجتمع فإن الأمن يذهب من هذا المجتمع، وتنشر البغضاء والحسد والعداوة والشحناء بين المسلمين بسبب الظلم الذي يقع بينهم، فضلاً على ما يصيب الظالم من بلايا ومصائب في ماله ونفسه وماله. أيضاً من عواقب الظلم في الآخرة أن صاحبه يكون مخلداً في النار إذا أشرك بالله ما لم يتب. ومن عواقب الظلم في الآخرة أيضاً أيها الأحبة أن صاحبه يحرم الحسنات غدا يوم القيامة بين يدي ربه عز وجل كما جاء في حديث المفلس. أدعو الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما نقول. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وجنبنا الظلم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، امرأة عجوز كانت في زمن الخلافة العباسية، جاء وزير من هذه الخلافة فأخذ أرض هذه العجوز بغير وجه حق، فاشتكت وما سمعها أحد، وبعثت من يتشفع لدها أو لها لدى الوزير، فما أراد أن يرد لها أرضها، فقالت له مهددة متوعدة سأدعو الله عليك. فقال لها متهكما ويا لها من جرأة على الله، قال لها إذا كان الثلث الأخير من الليل فعليك بالدعاء عليه. وفعلا صنعت المرأة شهرا كاملا تدعو على هذا الوزير الذي أخذ مالها وأرضها بغير وجه حق، ولما أوفت شهرا كاملا وهي تدعو الله عز وجل عليه حلت العقوبة الإلهية به، فاتهمه الخليفة بالخيانة فقطعت يده، وبعد أسبوع قطع رأسه. فمرت هذه العجوز على هذا الوزير أو على جنازته وهي تقول إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إنها قصص كثيرة نقرأها دائما عن عاقبة الظلم والظالمين. هذا رجل في الزمن الأول اصطاد سمكة، كان رجلا فقيرا ضعيفا، فجاءه أحد الناس ممن يعرفون بالقوة والجاه والمنزلة، فوجد هذا الصياد الفقير قد اصطاد هذه السمكة، فأخذه منه عنوة، أو أخذ منه هذه السمكة عنوة، فدعا عليه هذا الفقير قال: اللهم كما أراني قوته في ضعفي فأره قوتك فيه، أو أرني قوتك فيه. فلما ذهب هذا الرجل القوي إلى بيته وأراد أن يتناول هذه السمكة شلت إبهامه، فذهب إلى الطبيب فقال: قد أصابتك الأكلة ولا بد من قطع الإبهام. فقطعوا إبهامه، ثم استمرت الأكلة إلى كفه فقطعت كفه، ثم قطعت يده، ثم قطع ساعده، إلى أن توصل القطع إلى الكتف. فلما وصلوا إلى كتفه تذكر أنه ظلم، فجاء مسرعا إلى المظلوم يستسمحه ويستحله. فلما رآه المظلوم ورآه في تلك الحال عفى عنه. فلما ذهب هذا الظالم قال للناس، قال: من أراد أن يرى آية الله عز وجل في عاقبة الظالم فلينظر في عاقبته. أيها الأحبة المؤمنون، إنها قصص كثيرة ومن الواقع. يخبرنا الدكتور عبد المحسن أحمد أنه دخل على رجل في المستشفى يعوده، فوجد أن هذا الرجل يفقد في كل ساعة وفي كل ساعات عضوا من أعضائه يشل، فاقترب منه يريد أن يسأل عن حاله. ولما استفسر عن حاله أخبر بأن هذا الرجل قد ظلم رجلا آخر، أخذ ماله أو أخذ أرضه بشهادة زور. فنادى الشيخ أو الدكتور على ذلك الرجل المظلوم بالهاتف، قال له: إن صاحبك الذي ظلمك الآن في المستشفى يفقد عضوا بعد عضو، نريد منك أن تأتي فتصفح وتعفو عنه وتدعو الله عز وجل له. فقال الرجل المظلوم في الهاتف: والله لن آتي إليه ولن أصفح ولن أسمح ولن أعفو وأنا خصمه حتى أنال حقي بين يدي ربي عز وجل، لأنه أخذ أرضي بشهادة زور. قال، ثم قطع الهاتف، ثم لم يلبث الرجل بعد ذلك أن مات. ثم سأل الشيخ هذا الرجل المظلوم، قال: بماذا دعوت عليه؟ قال: لما ذهبت أرضي دعوت الله عز وجل عليه فقلت: يا رب لا تمته حتى تأخذه عضوا عضوا. أيها الأحبة، قصة أختم بها، وهذه القصة رواها أحد العلماء أيضا عن كفيل في مكة، وهذا الكفيل كان لديه عامل من أرض غريبة بعيدة يعمل لديه، عمل 3 أشهر ولم يعطه ثمن أجرته. فجاء هذا العامل إلى كفيله، أنتم تعلمون نظام الكفيل في الخليج وفي بعض الدول العربية، فجاء هذا العامل الغريب إلى كفيله يقول له: يا كفيلي أعطني حقي، فإن أهلي ينتظرون هذه الأجرة منذ أشهر. فيقول له هذا الكفيل: والله لا أعطيك شيئا. فيقول له هذا العامل: اتق الله سأدعو الله عز وجل عليك. فيقول له هذا الكفيل متهكما: أنا أدلك أين تدعو، هذه هي الجرأة، جرأة الظالمين، اذهب عند الكعبة فادعو الله عز وجل عليك. فذهب هذا العامل ودعا الله عز وجل عليه، ثم بعد أيام مرض الكفيل مرضا عظيما وأصيب بشلل كلي وأدخل المستشفى. ولما سمع هذا العامل بأن كفيله قد أصابه أو أصيب بهذا المرض ذهب إليه يعوده، ولما رآه هذا الكفيل بكى وقال له: سامحني، أدعوت الله عز وجل علي؟ قال: نعم. أدعوت حيث أمرتك أن تدعو؟ قال: نعم، دعوت عليك عند الكعبة. فصفح عنه وسامح، ثم خرج بعد ذلك وهو يتذكر قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ندعو الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. اللهم أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم جنبنا ظلم إخواننا، اللهم جنبنا ظلم نفوسنا، اللهم قنا شر المعاصي والسيئات، اللهم حل بيننا وبين الذنوب والكبائر، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.